إشارة إلى القوم متبر مكسر مدمر ما هم فيه، يعني أن الله يهدم دينهم الذي هم عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضا وباطل مضمحل ما كانوا يعملون من عبادتها، وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى، وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء اسمئن والأخبار عما هم فيه بالتباري وعما فعلوا بالبطلان، وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبرا لأن للتنبيه على أن الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة، وأن الإحباط الكلي لازم لما مضى عنهم تنفيرا وتحذيرا عما طلبوا. قالوا أغير الله قال أغير الله أبغيكم إلها، أطلب لكم معبودا وهو فضلكم على العالمين، والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم. وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم حيث قابلوا تخصيص الله إياهم من أمثالهم بما لم يستحقوه تفضلا، بأن قصدوا أن يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته. وإذ أنجيناكم من آل فرعون واذكروا صنيعه معكم في هذا القوم في هذا الوقت، وقرأ ابن عامر أنجاكم يسومونكم سوء العذاب، استئناف لبيان ما أنجاهم، أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما، يقتلون أبناءكم ويستحيون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم بدل منه مبين، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وفي هذا الإنجاء أو العذاب نعمة أو محنة عظيمة. وواعدنا موسى 30 ليلة ذا القعدة، وقرأ أبو عمرو ويعقوب وواعدنا، وأتممناها 10 من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة بالغا 40. روي أنه عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون. فلما هلك فرعون سأل ربه فأمره الله بصوم 30، فلما أتم أنكر خلوف فيه فتسوك، فقالت الملائكة كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك، فأمره الله أن يزيد عليها 10، وقيل أمره أن يتخلى 30 بالصوم والعبادة، ثم أنزل عليه التوراة في 10 وكلمه فيها. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي كن خليفتي فيهم وأصلح ما يجب أن يصلح أو أن يصلح من أمورهم أو كن مصلحا فيه، ولا تتبع سبيل المفسدين ولا تتبع من سلك لإفساد، ولا تطع من دعاك إليه. ولما جاء موسى لميقاتنا أي لوقتنا الذي وقتناه، واللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا، وكلمه ربه من غير واسطة أو من غير وسط كما يكلم الملائكة. وفيما روي أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة، تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس كلام المحدثين. قال ربي أرني أنظر إليك، أرني نفسك بأن تمكنني من رؤيتك أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك، وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في في الجملة لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال، وخصوصا ما يقتضي الجهل بالله، ولذلك رده بقوله تعالى لن تراني دون لن، دون لن أرى أو لن أري، لن أرى أو لن أريك أو لن تنظر إلي، تنبيها على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرأي لم يوجد فيه بعد، وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا أرنا الله جهرة، خطأ، إذ لو كان الرؤيا ممتنعة لوجب أن يجهلهم وأن يزيح شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا اجعل لنا إلها ولا يتبع سبيلهم، كما قال لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين. والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ، إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أنه لا يراه أبدا وأن لا يراه غيره أصلا، فضلا عن أن يدل على استحالتها. ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤيا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، استدراك يريد أن يبين فيه أنه لا يطيقه. وفي تعليق الرؤيا بالاستقرار أيضا دليل الجواز ضرورة، أن المعلق على الممكن ممكن، والجبل قيل جبل زبد، فلما تجلى ربه للجبل ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره وأمره، وقيل أعطي له حياة ورؤية حتى رآه جعله دكا مدكوكا مفتتا، والدك والدق أخوان كالشك والشق، وقرأ حمزة والكسائي دكا أي أرضا مستوية، ومنه ناقة دكا التي لا سنام لها، وقرئ دكا أي قطعا جمع دكا، وخر موسى صعقا مغشيا عليه من هول ما رأى، فلما أفاق قال تعظيما لما رأى سبحانك تبت إليك، من الجراءة والإقدام على السؤال من غير إذن وأنا أول المؤمنين، مر تفسيره وقيل معناه أنا أول من آمن بأنك لا ترى في الدنيا. ثم قال تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا في الألواح، إلى آخر الآية. نعود إلى ما بدأنا به، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات يقص علينا الأخبار التي حدثت لبني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام عندما أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وقومه، فماذا حدث بعد ذلك وماذا فعل بنو إسرائيل؟ هل كانوا قوم خير مع سيدنا موسى أم فعلوا الأفاعيل معه؟ ربنا عز وجل يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي بعد أن فلق الله عز وجل لهم البحر، ومر موسى وقومه وأغرق الله عز وجل فرعون وجماعته، عند ذلك وجاوزوا بعد ذلك مكان البحر، بدأ بنو إسرائيل يطلبون أشياء كثيرة. لقد من الله سبحانه وتعالى عليهم، خلصهم من عبادة فرعون ومن ظلمه ومن قتل أبنائهم ومن استحياء نسائهم، ومن خدمتهم لفرعون وعدم قيام شوكة لهم وعدم قيام مكانة لهم، أكرمهم الله عز وجل بنعم عظيمة جسام لا يعلمها إلا من ذاقها تماما وما أخبرنا الله سبحانه وتعالى منها. هذه النعم التي وكانت من الآيات العظيمة، فإن الله عز وجل ذكر ذلك لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي الرسول يتعب مع قومه وكيف أن الله يؤيده بالمعجزات، لكن القوم إذا ما استقر حالهم وعادوا إلى راحتهم عادوا والعياذ بالله تبارك وتعالى عن محاسبة أنفسهم، وكأن الله عز وجل يقول: يا معشر المؤمنين، يا من آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تغفلوا عن هذا النبي وعن هذا التوحيد لله تبارك وتعالى، وأن تسيروا على الحق، إياكم أن تحذوا ببني إسرائيل، فانظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم في يوم كان يسمى بيوم عاشوراء. أنقذ الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى والذين آمنوا، أنقذهم ومروا في البحر يبسا، وأغرق الله فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن يصوموا هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. أول امتحان يأتي لهؤلاء، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. أول رؤيا يرونها، يرون جماعة من الذين يعبدون الأصنام من دون الله، جعلوا تماثيل للبقر، جعلوها على شكل أصنام يعبدونها من دون الله عز وجل. وربما كان هذا الأمر هو أول مسألة العزل. كان هؤلاء القوم من العمالقة، أمر سيدنا موسى عليه السلام بأن يجاهد الله سبحانه وتعالى فيهم، وقيل إنهم كانوا من لخم، وهو حي من أحياء العرب الذين كانوا في اليمن، الذين كانوا من ملوك العرب في الجاهلية في ذلك الوقت. أيا كانوا، هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون التماثيل من دون الله تبارك وتعالى، يعكفون عليها ليل نهار، يعبدونها من دون الله، نظروا إليهم فقالوا لسيدنا موسى: يا موسى اجعل لنا إلها مثالا نعبده كما لهؤلاء أبقارا وأمثلة وآلهة يعبدونها. كان الجواب مباشرة من سيدنا موسى، لا يحتاج هذا الجواب إلى تفكير، هذا تفكير القوم الجاهلين. قال: إنكم قوم تجهلون. كل هذا الأمر الذي أحاطه الله بكم لم يوصلكم إلى العلم؟ لم يوصلكم إلى اليقين؟ ألم تروا تلك الآيات الكبرى التي تدل على توحيد الله الواحد القهار؟ ألم تروا من تلك المعجزات أن الله أيد فيها موسى وأيدكم فيها، وأن الله أمركم بعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وهو أقرب إليكم من حبل الوريد؟ قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء القوم الذين ترونهم ستكسر أصنامهم وتدمر ويهدم دينهم وتحطم هذه الأصنام وتصبح أحجارا، تصبح رضاضا، تصبح رمادا بعد ذلك، وهذا الدين باطل مضمحل لا قيمة لها. لذلك هذه العبادة لا يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إن هذا الأمر الذي أكده ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة كأن الله عز وجل يقول عندما يعني أمره بمسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى تكون النتيجة أن الدمار لاحق بهم لا محالة. ثم توجه سيدنا موسى إلى قومه قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أتطلبون إلها سوى الله سبحانه وتعالى؟ أتعبدون إلها سوى الله؟ ألم تروا هذا التفضيل الذي فضلكم الله، خصكم بالنعم، قابلكم بالإحسان، أعطاكم الأشياء الحسنة، بعد ذلك بعد كل هذه النعم التي فضلكم الله عليها تعبدون حجرا وهو أخس مخلوقاته تبارك وتعالى وتتركون عبادة الله سبحانه وتعالى؟ ثم ذكرنا ربنا عز وجل بقوله وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر ذلك لقومك. نعم، ماذا فعل ربنا عز وجل؟ أنجى، طبعا الخطاب وإن كان في المرحلة الأولى لسيدنا موسى لكن هذا القرآن منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعبرة والعظة. اذكروا صنيع الله عز وجل مع بني إسرائيل في ذلك الوقت. هذا فرعون ماذا كان مهمته دائما؟ أنه يعطي العذاب لقومه لبني إسرائيل، يسومونكم سوء العذاب. بيّن الله سبحانه وتعالى حال بني إسرائيل وحال فرعون معهم. إذن إذاقة العذاب الشديد، قتل الأبناء عند ولادتهم، استحياء النساء، هذا البلاء العظيم الذي جاء إذن وعبر عنه القرآن الكريم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا الإنجاء وهذا النصر وهذه النعمة وهذا القضاء على فرعون وغرق فرعون وهذه المحنة العظيمة، نعم، إذن وراءه محنة. هذه المحنة يا ترى أتصبرون أم تعودون إلى شرككم وإلى عنادكم وإلى عبادة الأصنام؟ سأل قوم موسى أن يريهم الله جهرة، فربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت قال وواعدنا موسى 30 ليلة، وعده في شهر ذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هذه الأيام التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها موسى كما قال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لا تقل 30 أو 10، لا، 30 مضافة إلى 10 صارت 40 ليلة متصلة وعد الله عز وجل فيها سيدنا موسى عليه السلام. وعد سيدنا موسى قومه أن يذهب إلى لقاء أو إلى كلام الله تبارك وتعالى وأن ينزل الله سبحانه وتعالى عليه كتابا فيه بيان أحكام الحلال والحرام، ما يأتون ما يذرون، ماذا كلفهم الله من العبادات. ولذلك قبل أن يكون لابد من استعداد، هذا الاستعداد كان بالصوم المأمور به سيدنا موسى عليه السلام صام 30 يوما، وأنتم تعلمون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكأن سيدنا موسى شعر في رائحة مختلفة تخرج من فمه، فأراد أن يستخدم السواك، وذلك من أجل أن يزيد أو يزيل تلك الرائحة. فعند ذلك كانت الملائكة تشم منه رائحة معينة من فمه كالمسك، فقالوا له: إنك أفسدته بالسواك. فأمره الله أن يزيد على صيامه 10 أيام، وأن يتخلى هذه الأيام بالصوم والعبادة. وأنزل الله عليه التوراة وكلمه الله بعد ذلك. سيدنا موسى عندما ذهب قال موسى: طبعا كل أمير، كل رسول، كل ملك لابد أن يستخلف مكانه قبل أن يذهب عن بلاده وعن قومه. من يستخلف موسى على قومه؟ يستخلف أخاه هارون. وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي، كن خليفتي فيهم. إذن ما عملك؟ أصلح، أي أصلح أمورهم، أصلح فساد شأنهم، أصلح ما يجب أن يصلح من أمورهم، كن المصلح، المثال المتبع فيهم. إياك أن تتبع سبيل المفسدين، إياك أن تتبع مسلك هؤلاء الفاسدين. عند ذلك لابد أن تسير على هذه الطاعة العظيمة جدا. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي بعد ذلك، وحقق الهدف فصام الأيام 40، شغلها بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، فكلمه الله سبحانه وتعالى من غير حجاب، كلمه بكلام ليس بصوت، يعني ليس كأصواتنا وليس كاهتزاز نبراتنا، وإنما كان يرى ذلك أنه يأتيه من كل جانب من الجوانب، من كل جهة من الجهات. فإذا سمع شيئا من الكلام القديم الذي ليس من جنس كلام المحدثين المخلوقين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي، تذكر هنا طلب قومه، فقال ربي أريني أنظر إليك، يا رب أريني نفسك، مكني من رؤيتك يا رب العالمين، تجلى لي حتى أراك يا أكرم الأكرمين. وهذا طلب ممكن، فأنظر إليك. وهذا لو لم يكن جائزا لم استطاع النبي أن يطلب هذا، لأن الأنبياء يطلبون الممكنات ولا يطلبون المستحيلات. لذلك وهذا لا يقتضي، والعلماء والأنبياء علماء، وهذا لا يوصفون إذن بالجهل. ولذلك كان الرد من قبل الله تبارك وتعالى: لن تراني. ما قال لن أرى ولن أريك نفسي، لن تنظر إلي. نعم، معنى ذلك دل على أن الآن موسى عليه السلام قاصر عن رؤية الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعد في الرائي شيئا لم يكن يوجد في ذلك الوقت عند موسى كريم الله تبارك وتعالى. فجعل سيدنا موسى هذا السؤال، وذلك من أجل أن يبكت قومه. نعم، ولو كانت الرؤيا كما قلنا ممتنعة لما سألها موسى لربه سبحانه وتعالى، لكن أراد هو أن يزيح شبهتهم ويريد أن يزيل جهلهم حين قالوا: اجعل لنا إلها. نعم، ولذلك كان سيدنا موسى يحرض أخاه أن يكون مصلحا وألا يتبع سبيل المفسدين. نعم. وبذلك نرى أن هذا الأمر كان جوابه من الله عز وجل لن تراني، لكن الله عز وجل قال له معلقا الأمر على شيء ممكن: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علق الله عز وجل في هذا الاستدراك مبينا أن موسى في تلك الحالة لن يستطيع أن يرى ربه سبحانه وتعالى، فعلق الله له الرؤية بالاستقرار، باستقرار الجبل. وقال العلماء المعلق على الممكن ممكن. نعم. فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهرت عظمة الله وتصدى له اقتداره وأمره، أعطى له حياة ورؤية حتى رآه، جعله دكا، أي صار الجبل مدكوكا مفتتا كأنه مدقوق، يعني كيف لو وضعت حجرا ودققته بالهاون حتى صار ناعما، فصار هذا الجبل جعله دكا مدكوكا مفتتا. لذلك قال العلماء الدك والدق أخوان كالشك والشق. نعم. صار دكا، دكا أرض مستوية، وناقة دكاء أي مستوي ظهرها لا صنم لها. عند ذلك ماذا كان من وضع سيدنا موسى؟ قال ربنا واصفا موسى عليه السلام: وخر موسى صعقا. خر موسى صعقا أي مغشيا عليه من شدة الهول. فلما أفاق من تلك الصعقة التي أصابته قال تعظيما لما رأى، قال سبحانك تبت إليك، تبت إليك من أن أتجرأ عليه، سبحانك تبت من الإقدام على سؤال من غير إذن. قال أنا أول المؤمنين، يعني أنا أول من آمن، لن أتراجع في إيماني أبدا على مراد الله تبارك وتعالى. فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، إلى آخر الآيات التي نتابعها إن شاء الله في دروس قادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.